السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، لازلنا مع رسائل ابن أبي الدنيا رحمه الله، نستعرض فيها بعض الآثار التي ذكرها عن السلف وبعض المرفوعات من الأحاديث التي كان يبتدئ بها أو يضعها في طيات الآثار، ثم نحدث شيئا من الموازنة بين هذا الأثر وبين أقوال وأفعال السلف التي يذكرها. وذكرنا بأول رسالة أردنا أن نقف عندها، وهي رسالة محاسبة النفس أو كتاب محاسبة النفس. فذكرنا أول ما ذكرنا أن السلف رضي الله عليهم كانوا يقولون بوجوب ذلك على السائر إلى الله سبحانه وتعالى، أنه يحاسب نفسه دوما، وهذا فيه أحاديث وفيه آثار عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم. ثم ذكرنا طرفا من الطرق التي يحاسب المرء بها نفسه، فكانوا ينصون على أنواع من هذه المحاسبة، وهي محاسبة الشريك لشريكه، أشد المحاسبة كذا يكون العبد مع نفسه، لما فعلت كذا، لما أردت، بما أردت، ما الذي تريدين، لما فعلت كذا، وهكذا يظل معها على هذا الحال حتى تستقيم له على أمر الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أول هذه الأبواب وهو باب ذم النفس، وكثير من السلف ينص على أن ذم النفس هي المرحلة الأولى، ثم بعد ذلك يخطم نفسه، ثم بعد ذلك يلزمها بالأمر والنهي. يبقى أول خطوات في المحاسبة أن يذمها، أن يقطع عنها مادة العجب والهلاك، أن يكشف لها حقيقتها وتقصيرها بين يدي الله، أن تعترف بمنة الله عليها وبتقصيرها تجاهه سبحانه وتعالى، أن تستحضر جناياتها وقبح سريرتها، ومن ثم بعد ذلك يفطمها ويلجمها عما تشتهي وتفعل من المحرمات، ثم بعد ذلك يلزمها بالأمر والنهي. والباب الثاني الذي ذكره بعد ذم النفس هو باب معاقبة النفس، باب معاقبة النفس. فكان كثير من السلف يعاقب نفسه في أحيان المحاسبة هذه، لما فعلت كذا ولما فعلت كذا ولما فعلت كذا، ثم يوقع عليها أنواع من العقوبة حتى يروضها على أنها لو فعلت تارة أخرى فإنه لا ينتظرها إلى العقوبة، ومن أمن العقوبة أساء الأدب. ولكن ينبغي إلى التنبيه إلى مسألة، وهي مسألة أن هناك ثمة دخيل في ذلك، بمعنى هل من الممكن أن يعاقب الإنسان نفسه بشيء على تقصيرها في جنب الله؟ هذا مشروع، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، فقتل هذه التي شغلته عن الله سبحانه وتعالى، فهذا شيء معلوم من الشرع، من فعل سليمان عليه السلام. فأصل العقوبة هذا وارد على النفس، أن يمنعها ما تحب، أن يوقع عليها نوعا من العقوبة حتى تستقيم له. لكن هناك ثم الدخيل من أنواع من التعذيب للنفس، من أنواع من إيقاع الآلام غير المشروعة وهذا دخيل على المنهج السني، والتوسط في ذلك يكون وفق حكم الله ووفق شرعه. لذلك هذا مما يؤخذ على رسائل ابن أبي الدنيا، أنه فيها السنة وفيها الأقوال التي عند القوم الصوفية وغيرهم، فينبغي التنبيه على ذلك. وهذه من إفادات هذا المجلس. قال عن إبراهيم أن رجلا من العباد كلم امرأة فلم يزل حتى وضع يده على فخذها، يعني فتن بها وتدرج معها حتى لمس فخذها، فوضع يده في النار حتى نشت، عاقب نفسه على ذلك بأنه وضع يده في النار، فاليد التي لمست المرأة هي التي وضعها في النار، وهذا كلام لا يجوز في شرعه. لا يجوز مثلا أن تكون هذه العقوبة لهذا الفعل مني أنا أن أحرق نفسي بالنار مثلا، أو أن أقطع عضوا، أو أن أتلف عضوا، هذا غير مشروع، هذا غير مشروع. وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال كان في بني إسرائيل رجل يتعبد في صومعته، فمكث بذلك زمنا طويلا، فأشرف ذات يوم فإذا هو بامرأة فافتتن بها وهم بها، فأخرج رجله لينزل إليها فأدركه الله بسابقته، لأنه كان عابدا فعلا استفاق، أخذ الله بيده، فقال ما هذا الذي أريد أصنع، ورجعت إليه نفسه وجاءته العصمة فندم. وهذا يقع للناس كثيرا، يقدم على المعصية المهلكة فإذا به يأخذ الله بيده سبحانه وتعالى ويستفيق في موطن شديد، بل قد يصل إلى مراحل متقدمة من العزم على الفعل. وما خبر الرجل الذي كان يحب ابنة عمه من الثلاثة الذين أووا إلى الغار من نبي بعيد؟ فالرجل كان يحبها أشد ما يحب الرجال النساء، حتى إذا جلس بين شعبها الأربع وهذه أحب النساء إليه وفتنته بها فتنة شديدة، وبعد ذلك أنطقها الله سبحانه وتعالى فقالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، اتق الله، فقام عنها وهي أحب النساء إليه. هذه الرسالة من الله سبحانه وتعالى قد ترد علينا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الصور ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جانبيتي الصراط صوران، ثم ذكر في صلى الله عليه وسلم قالوا هذا داعي الله في قلب كل عبد. فقد يستفيق العباد في موطن لا أظن أنهم يؤخذ بيدهم إلى الله سبحانه وتعالى فيه، فإن قال فأدركه الله بسابقته لأنه له سابقة، قال الله عز وجل ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. صرف عن السوء والفحشاء لأنه من المخلصين، فالسابقة نفعته. قال ورجعت إليه نفسه وجاءته العصمة فندم، فلما أراد أن يعيد رجله في الصماع قال هيهات هيهات، رجل خرجت تريد أن تعصي الله تعود معي في صومعتي، لا يكون ذلك والله أبدا. فتركها والله معلقة من الصومعة تصيبها الأمطار والرياح والشمس والثلج حتى تقطعت فسقطت، فشكر الله له ذلك فأنزل في بعض الكتب وذو الرجل يذكره بذلك. هنا ينبغي التنبيه، قلنا قبل أن هذه العقوبة غير مشروعة في ديننا، أن الإنسان إذا فعل شيء إنما هو يتوب ولا يحدث جرحا ولا ألما ولا إتلافا في أعضائه، هذا غير مشروع، هذا غير مشروع. فإن قيل أن هذه الرواية صحت وأن هذا كان في أهل الكتاب وصح فيهم وأن الله شكر له، فبما تؤول؟ يكون تأويلها أن هذا كان مشروعا في شرعهم ولم يكن هذا مشروعا في ديننا. قال صلى الله عليه وسلم لما وجد الرجل يقف في الشمس صائم، فقال إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه. فهذا غير متعبد به، بل إن القاعدة تقول لم يشرع الله سبحانه وتعالى عبادة محضة للمشقة، وأنه يجازي لأجر المشق، لا، بل ليس الأجر على قدر المشقة على الصحيح، إنما الأجر على قدر المحبوبية لله سبحانه وتعالى. فلم يشرع الله سبحانه وتعالى العبادة فيزيد في مشقتها حتى يزيد في أجرها، فالمشقة نفسها ليست هي المقصودة من العبادة. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. فالله عز وجل يريد لعباده اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذه أصول في التشريع. فما كان من مشقة فهذه لا ينفك عنها التكليف، وإلا فما وجه تسميته تكليفا إلا من التكلف والكلفة، لكنها في مقدور المستطاع. لذلك لا يتعبد لله عز وجل بالمشقة. فالله عز وجل مثلا شرع لنا أن نحج، فليس الكمال أن أحج ماشيا من بلدي إلى المسجد الحرام مثلا أو إلى المناسك، هذا ليس تعبدا، ليس تعبدا، أتعبد بذلك، وهذا ليس مقصودا، بالمقصود أن أصل إلى المناسك وأقوم بالوجه الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا، حج راكبا صلى الله عليه وسلم، ولما دخل حتى عرفة جاء إلى جبل الرحمة حتى يستظل، ليس مقصودا لذاته. فهذا شأن لابد أن نعيه. وهذا أيضا يذكره ابن أبي الدنيا عن غيره، فيقول عن هارون بن رؤاب أن غزوان وأبا موسى كان في بعض مغازيهم، فتكشفت جارية فنظر إليها غزوان فرفع يده فلطم عينه حتى نفعت، يعني راح ضرب عيني ورمت، وقال إنك للحاظة للحاظة إلا ما يضرك، يعني ما بص إلى ما فيه الضرر، فضربها حتى ورمت ونفرت. وهذا قلنا إذا وصل إلى الإتلاف وهذا الشيء هذا ليس مشروع، إنما يشرع للمسلمين أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفروه. وقال عمرو بن مرة ما يسرني أني بصير قد كنت نظرت نظرة وأنا شاب، يعني كنت أتعمي أحسن. لكن هنا نوع عقوبة آخر. قال مرة حسان ابن أبي سنان بغرفة فقال متى بنيت هذه، اتبنت امتى الغرفة دي، ثم أخبر عن نفسه فقال تسألين عما لا يعنيك، انت مالك، هذا يحاسب نفسه وهذا مشروع كما قلنا. وهذا يعني لتفاوت المقامات عند القوم، فتراهم يقفون عند أشياء قد نستغربها نحن لأنهم علوا عن السفاسف. قال تسألين عما لا يعنيك لأعاقبنك بصوم سنة فصامه، لأعاقبنك بصوم سنة فصامه، هذا ليس مذموما وليس مشروعا للغير، يعني لا نعتقد فيه المشروعية بإطلاق، فنقول أن هذا نوع مشروعية، لو إن إنسان فعل يبقى خلاص يلزم نفسه، هذا ليس مشروع مطلقا، إنما شرع للمسلمين إذا وقعوا في مخالفة أمر الله أن يتوبوا إليه ويستغفروه، إنه هو التواب الرحيم سبحانه وتعالى، وليس أمر التوبة أمرا هينا يستقله بعض الناس، إنما هذا جهل بأهله أن يستقله. وجاء رباح القيس يسأل عن أبي بعد العصر، عن أبي، فقلنا إنه نائم، فقال أنومه أنوم هذه الساعة؟ فحد بينام دلوقتي؟ هذا وقت نوم؟ ثم ولى منصرفا، فأتبعناه رسولا فقلنا قل له ألا نوقظه لك؟ قال فأبطأ علينا الرسول، ثم جاء وقد غربت الشمس، فقلنا أبطأت جدا، فهل قلت له؟ قال هو أشغل من أن يفهم عني شيئا، أدركته وهو يدخل المقابر وهو يعاتب نفسه وهو يقول أقلت أنوم هذه الساعة؟ أفكان ذلك عليك؟ ينام الرجل متى شاء، يا بولي أنا رحت وراه، جيت أكلمه أقول له طب نصحه لك، كان دخل المقابر، ولما دخل المقابر بدأ يحاسب نفسه وما التفت ليش نهائي ولا كأني موجود، كان بيحاسب نفسه يقول لي قلت الكلام ده ليه، أنا ومن هذه الساعة أنت مالك؟ آه ينام الرجل، ينام براحته. قال ينام الرجل متى شاء، وقلت هذا وقت نوم وما يدريك أن هذا ليس وقت نوم، أنت إيش عرفك؟ يحاسب نفسه ليه قلت كده، وهذا هو الأصل الذي كانوا عليه. دعك طريقة العقوبة قد تبعد، لأننا نستغربها، هي بعيدة عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه بهذه الصورة، لكن انظر كيف يحاسبون أنفسهم على الكلمة. قال وما يدريك أن هذا ليس وقت نوم، تسألين عما لا يعنيك وتكلمين بما لا يعنيك، أما إن لله علي عهدا لا أنقضه أبدا، لا أوسدك الأرض لنوم حولا إلا لمرض جاء بك أو لذهاب عقل زائل سوءة لك، أما تستحين؟ كم توبخين وعن غيك لا تنتهين. هذا لما انفرد بنفسه ظل يقول ذلك، لما مش منيمك على وسادة، هتنامي على الأرض سنة مش هتنام، انت ما بتكسفيش على نفسك، انت مالك بدخل نفسك ما تكسفي، هذا يقربك من الله الذي تقولين؟ وترك النوم هذا بهذه الصورة مخالف للسنة قطعا قطعا. قال وجعل يبكي وهو لا يشعر بمكانه، فلما رأيت ذلك انصرفت وتركته، عشان كده اتأخرت عليكم، الرسول اللي أرسلوه قال لهم كده، أنا لقيته عمال يبكي ويزجر نفسه فسبته ومشيت، بس هو كان بيقول كده لما قعد مع نفسه، لكن ترك النوم ها مشكلة كبيرة، يعني ده مخالف للسنة قطعا إن الإنسان يترك النوم ويحدث بنفسه أنواع المشقة. قال محمد بن المنكدر أن تميم الداري رضي الله عنه نام ليلة لم يقم يتهجد فيها حتى أصبح، فقام سنة لم ينم فيها عقوبة للذي صنع. هذا مشروع؟ نعم مشروع، قلنا قبل ذلك الصيام والقيام طالما أصله مشروع ويلزم نفسه بها فلا يدخل في البدعة ولا يدخل في الانحراف ولا يدخل في الحرف، لكن نقول من أميز كلام الذهبي رحمه الله تعالى على هذه السير والتراجم والنفس السني الذي كان عنده، أنه كان يذكر ذلك أحيانا فيقول هذه عبادة يذعن له، ثم بعد ذلك يقول وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا كلام في يعني براس هائل جدا، ومقام عالي جدا من الذهب رحمه الله تعالى. وهذه مسحة الآثار ظهرت عليه وهو يزن هذه الأعمال. هو إمام في التراجم، السير، كتاب السير هذا مليء بهذه التراجم الهائلة فعلا. سترى كثيرا من السلف على هذا الحال، كثير منهم لا ينام بالليل، كثير منهم يسرد الصوم، كثير منهم يخطب خدمات هائلة، ومع ذلك ما كان منهم من الشيء الزائد على استدامة. كان يقول هذا أحيانا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول خير الصيام صيام داود، وخير القيام قيام داود. يبقى خير القيام، يبقى هو ده خير القيام فعلا. لكن هل يشرع ان هو يزيد يقوم الليل كله؟ يشرع. يعني لو ان دلوقتي قلنا ان الناس تحيي ليلها كلها في رمضان، هل هذا مخالف للسنة بمعنى انه يكون داخل في النهي؟ لا، ليس مخالفا للسنة. لكن الاكمل ايه؟ الاكمل ان يفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو يقوم وينام في العشرين الاول، فاذا كان العشر الاواخر احيا ليله وايقظ اهله وشد مئزره، هذا الاكمل. طب يقول هؤلاء نحن في احتياج اشد، احنا في احتياج اشد للعباده. والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بمئات الالاف من الركعات التي نصليها لحضور قلبه وكمال خشوعه وخشيته من ربه وخوفه ورجائه وعلمه بما يقرأ وعلمه بمدلولات الكلام. فنحن نحتاج اكثر، لا ضير، لا ضير، افعل ما تشاء من ذلك لا ضير. فنحن افقر ما نكون الى عبادة رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن إذا وضعنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أمام العين، هذا والله هو سبيل النجاة الأعظم والثبات على الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة. قال حذيفة بن قتادة: قيل لرجل كيف تصنع في شهوتك؟ قال: ما في الأرض نفس أبغض إلي منها، فكيف أعطيها شهوتها؟ وهذا ذكرناه بالأمس أن مسألة مقت النفس قد ورد عن أبي بكر، وهو يقول: من مقت نفسه في ذات الله أمنه الله من مقته. وورد عن أبي الدرداء قال: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في جنب الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا. فهنا الرجل يقول كلاما هائلا، كيف أرى أنها سبب هلاكي وأنها سبب منعي من ربي سبحانه وتعالى وأن لا أصل إلى ربي بسببها، ثم في نفس ذات الوقت أعطيها شهوتها وما يبعدني عن الله أكثر؟ فهذا ينظر بينظور آخر لشهوته، وهي أنها سبب لتعطيل سيره إلى الله سبحانه وتعالى، فبالتالي يتزود به لما لا بما لا بد له منه، غير ذلك كان يبعد نفسه عنه. يبقى إذن كيفية العلاج للعقوبات خاصة مع الأثار التي ذكرناها فيها نظر، فالأصح أن تعاقب بتجديد الأوراد والطاعات عليها، لا أن يمنعها من النوم ولا من الأشياء الجبلية، لأن هذا لم يتعبد به النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولم يتعبد به أصحابه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه عن الوصال في الصوم، وقال: إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. وهذا نوع مشقة عليهم ولا يتعبد به. ودخل ابن السماك على داود الطائي حين مات وهو في بيت على التراب، فقال: يا داود، سجنت نفسك قبل أن تسجن، وعذبت نفسك قبل أن تعذب، فاليوم ترى من كنت له تعمل. يعني ستقبل على ما كنت تريد. آخر أثر قال وهب بن منبه: كان رجل تعبد زمانا ثم بدت له إلى الله حاجة، فصام 70 سبتا، يعني 70 أسبوع، يأكل كل سبت 11 تمرة في الأسبوع، ثم سأل الله حاجته فلم يعطها، فرجع إلى نفسه فقال: منك أتيت، أتيت، لو كان فيك خير أعطيت حاجتك، أعطيت حاجتك حاجتك، أنت لو كان فيك خير كان ربنا أداك. فنزل إليه عند ذلك ملك فقال: يا ابن آدم، ساعتك هذه اللي أنت بتحاسب فيها نفسك دي وتلومها وتوبخ نفسك فيها خير من عباداتك التي مضت وقد قضى الله حاجتك. طيب، يبقى الباب الذي يليه هو باب جهاد النفس ومنعها من شهوتها، وهذا بإذن الله سبحانه وتعالى نذكره في ليلة الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.